فهيا يا أخير، ها هي قوافل الخير تسير، وها هم إخوانك في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنظيم والجنادرية في مجلس أغلى وطن، يدعونك للانضمام إلى ركبهم ولتمضي معهم، فعلى طريق الخير نسير. للتواصل والاستفسار الاتصال على 0544165141. ويسرنا تواصلكم على موقعكم شبكة الجولات الدعوية. صاحبكم في التقديم تركي ألوكية، ومن الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف.